بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة مهم جدا، وما زلنا بكرامة الله وتوفيقه ومدده وإعانته مع تفسير سورة الحجرات، ومع هذه الآية الجليلة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها الأحبة الكرام، سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني لو ذهبت إليه تدعو إلى الله، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الكافر، قال: فانطلق إليه صلوات ربي وسلامه عليه وركب حمارا. أنا أريدك تنتبه الليلة أن هذا الكلام الليلة مهم جدا، يعني مهم حتى تتبصر بدينك في الفتن الواقع فيها هذه الأمة في زمننا هذا. قال: فانطلق إليه عليه الصلاة والسلام وركب حمارا، وانطلق المسلمون معه، وهي أرض سبخة يعني تخرج الملح. وفي رواية أنهم ما كان عبد الله بن عمر كان يقول: وليس علينا لا نعال ولا خفاف، ويمشون رضي الله عنهم. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي بن سلول، لما وصل الرسول إليه ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. سبحان الله العظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقال: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك رضي الله عنهم. فغضب لعبد الله ابن أبي بن سلول رجل من قومه، قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فلما فعلوا ذلك أنزل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عبد الله بن أبي بن سلول من المؤمنين لا شك أنه كافر، لكن في مجمل أهل الإيمان، وغضب له بعض أهل الإيمان. فانظر إلى هذا الأدب الجليل وإلى هذا الهدي العظيم. ولذلك قول ربنا تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هو في معنى أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره. ومن المخاطب بقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي؟ هل كل واحد يخرج يمسك سلاح ويقاتل، أو كل واحد يخرج يجيب سكين من بيته ويقاتل، أم من المخاطب؟ المخاطب إمام المسلمين، الحاكم للمسلمين في هذا الوقت. أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: وإن في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال: هذا أمر من الله تعالى أمر به الولاة، يعني لأن الأمور لو كانت فوضى لانتشر البلاء على الناس، كما نحن نشاهد الناس لا ينضبطون بشرع الله، فإذا لم ينضبطوا بشرع ربهم جنوا البلاء والشر المستطير، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن زيد: هذا أمر من الله أمر به الولاة، وأمرهم أن يصلحوا بينهما، فإن أبوا قاتل الفئة الباغية. خلي بالك، الفئة الباغية هذه ليست كافرة، مسلمين لكن متأولين، خرجوا على الحاكم المسلم وإن كان جائرا، ليس المقصود أن يكون إنسان كامل الإيمان ومقيم للشريعة كما ينبغي، إنسان حاكم عدل وإن كان جائرا، هكذا نص الأئمة، ولكن هؤلاء القوم المسلمون خرجوا عليه بتأويل، لم يخرجوا باستحلال الخروج. أما من استحل الخروج لا، هذا فكر تكفير، هؤلاء خوارج لهم كلام آخر، ولعل الكلام إذا شاء الله وقدر سنأتي على فكر الخوارج بإذن تعالى. أما هؤلاء البغاة قوم مسلمون خرجوا بتأويل على الحاكم أو على الأمير العدل، وإن كان هذا الأمير جائرا ظالما في نفسه. أيها الأحبة الكرام، في قول الله تعالى أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، انتبه، رد على طائفة ضالة ألا وهي الخوارج. الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون المسلمين بالكبائر. إنسان وقع في كبيرة كافر، إنسان قاتل مسلم كافر، إنسان وقع في الزنا كافر عندهم، ويحكمون بخلود في نار جهنم. طيب ربنا تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا رفع السلاح وهذا رفع السلاح، وحصل بينهم قتال، وقد يكون هناك قتلى وجراحات، ولم ينفي ربنا عنهم سمة الإيمان، أليس كذلك؟ إذا كان المرء يقاتل ولكن لم يستحل القتال، من استحل قتل المسلم يكفر لا شك بإجماع أهل العلم. يعني إذا قال حلال نقتل المسلم، لا، هذا حكم آخر. لكن هؤلاء كما قلنا، وأكبر يعني شاهد وأعظم بينة سنتكلم عنها طائفة علي رضي الله تعالى عنه وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. بادئ ذي بدء إخواني، يعني حدثت هذه الفتنة في صدر الإسلام وفي زمان العافية، وكان الصحابة متوافرون رضي الله عنهم، وحدث هذا القتال العظيم، معركة الجمل ومعركة صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، وأكثر كتب التاريخ تشوه هذه الحقائق، ودخل الشيعة في أسانيد هذه الأحاديث فشوهوها عمدا ليشوهوا صورة الصحابة، ليس عدد منهم فقط بل جل الصحابة، بل يكفروهم رضي الله عنهم، وهذا خطأ جليل. بادئ ذي بدء، كلا الطائفتان كلتاهما لهما أجر، لكن إحداهما لها أجر واحد وهي طائفة معاوية رضي الله عنه وأرضاه من معه، وطائفة أخرى لا، هي طائفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لها أجران لأنها اجتهدت وأصابت. فكلاهما مجتهد، فمنهم من اجتهد وأصاب هو أمير المؤمنين علي والحق معه، ومنهم من اجتهد لم يخرج لدنيا أبدا، ولا واحد منهم خرج لقتال لهذا القتال من أجل الدنيا أبدا ولا واحد، وإنما خرجوا متأولين رضي الله عنه كما سنسمع الآن بإذن الرحمن الرحيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي تدل على أن طائفة علي هي التي كانت أقرب إلى الحق رضي الله عنه وارضاه من معه، ورضي الله عن معاوية من معه من الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمار تقتلك الفئة الباغية. ومعلوم أن عمار كان مع علي رضي الله عنه وقتل في صفوفه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقد مرقت هذه الفرقة هي الخوارج، وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه في النهروان رضي الله تعالى عنه وارضاه. هناك بعض المذاهب منعت قتال الفئة الباغية، قالوا لا، يعني لو بغى عليك إنسان أو فئة جماعة بغت على مسلمين لا يقتلوا، واستدلوا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والجواب: هذا خطأ. قتال الفئة الباغية، فئة بغت على الإمام، على الحاكم المسلم، وخرت عليه، يذكر بالله، ينصح، فإن لم يستجيبوا وحملوا السلاح يقاتلوا. ولكن قتالهم ليس كقتال الكفرة، لا يجهز على جريحهم، يعني لو أصيب جرح منهم لا يقتل، لا يجهز عليه، وكذلك لا يتبع شريدهم، اللي شرد منهم خلاص سيبوا شرد. كذلك رضي الله تعالى عنه عن الصحابة. وسنسمع الآن كلام يعني يدلك على علمهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقول صلى الله عليه وسلم: قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله قد أمر بالكفر، لأن ربنا تعالى قال: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهل ربنا يأمر بالكفر؟ حاشا لله. الجواب: لا. قال: وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع عن الزكاة، وأمر لا يتبع مولي، اللي يولي منهم لا يتبع، اتركوا يولي، ولا يجهز على جريح، ولن تحل أموالهم، بخلاف الكفار في القتال. وأيضا قال القاضي أبو بكر بن العربي في هذه الآية، أو هذه الآية أصل في قتال المسلمين، يعني الذين يعتدون، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية. وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة، يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة، هكذا الرواية، على خير فرقة أو على حين فرقة. والرواية الأولى أصح، على خير فرقة، لقول صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم علي رضي الله عنه وارضاه. أيها الأحبة الكرام، هذه المحنة وهذه الفتنة اعتزلها عدد كبير من الصحابة، ليس كما يشوهها أو يصورها التاريخ الذي هو غير ممحص، وإنما اعتزل هذه الفتنة عدد كبير من الصحابة، وإن الذي شارك فيها من الصحابة عدد يسير، وجل من قام بهذه الفتنة ممن هو دون الصحابة من التابعين رضي الله تعالى عنهم. أقول: من هؤلاء السادة الكرام الذين اعتزلوا هذه الفتنة أسامة ابن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، وكان يجلس عليه الصلاة والسلام على فخذه، ويجلس الحسن ابن علي بن أبي طالب على الفخذ الأخرى، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. شوف، وكان يعني يعتبر من آل البيت، ورغم ذلك لما حدث القتال لم يقاتل مع علي رضي الله عنه. إيش السبب؟ السبب يا إخواني أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في زمان الرسول، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، وكان رجل من المشركين أثخن في المسلمين القتل والجراحات، فعمد إليه أسامة رضي الله عنه، وإذا به رفع السيف عليه، فلما رفع جاء يقتله، قال: لا إله إلا الله. تخيل أنت، هذا أنتم مجموعة 50 واحد أو 30 واحد تجاهدون في سبيل الله، وأنت زمان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسلك، وذاك تقاتل الكفار، وفيهم رجل من الكفار قتل إخوانك تعرفهم، أحمد وإبراهيم وعلي وفلان وفلان وفلان، ولا يقوم له أحد من أصحابك إلا هو، إلا الكافر هذا قتل صاحب أصحابك هؤلاء، فعمدت أنت إليه وقصدت ورفعت السيف عليه وجئت تنزله، الكافر ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله. ماذا عمل أسامة؟ أكمل السيف، ضربه وقتله. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الصحابة ذلك، فجعل يلوم ويعاتب أسامة، قال له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ سبحان الله العظيم، كلمة لا إله إلا الله عظيمة، كيف تقتل مسلم بعد أن يقول لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا، يعني قال عشان يفر من السيف، يعلم أنه. فجعل يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. عمل بقى سيدنا أسامة عمل إيه؟ آلى على نفسي، أقسم على نفسي لا يقاتل مسلم أبدا ما حي ما عاش. استفاد من هذه التجربة. لذلك لما حصل قتال بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم، ويعلم أن علي على الحق وابن عم رسول الله أولى الطائفتين، لكن لم يقاتل معه. ولما بعد ذلك أرسل إليه مولاه، اسمع، أرسل إليه مولاه حرملة، أرسله إلى علي رضي الله عنه، فقال له اذهب إلى علي وإنه سيسألك الآن عني، فيقول لك ما خلف صاحبك، إيش السبب اللي خلى أسامة لم يشارك في القتال معي؟ قال قل له والله لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه. يا الله، شوف إزاي، لو أنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، لم أره، يعني لم أرى قتال مسلم، والسبب أنه كما ذكرت أقسم بالله أنه لا يقاتل مسلما بعدما قتل هذا الذي قال لا إله إلا الله وقتله أسامة رضي الله عنه. ومنهم أبو مسعود البدري رضي الله عنه، ففي الصحيح أيضا عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود البدري وأبي موسى وعمار. أبو موسى حضر القتال، عمار حضر القتال، أبو مسعود اعتزل القتال رضي الله عنه. فقال أبو مسعود ما من أبو مسعود يكلم عمار، وكان عمار راجع من الحرب وثيابه رثة، وكان أبو مسعود سريا جدا، بسط الله له في الأرزاق، ولكن إخواني كانوا إخوة، سبحان الله، إخوة لا تفرقهم الدنيا أبدا. قال فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. يا أبو عمار، ما من أحد من أصحابك إلا لو شئت ممكن أتكلم في كلمة، أما أنت أبدا لا يمكن. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي أعيب عندي من استصراعك في هذا الأمر، أنت استصرعت وقتلت. فقال لو عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر رضي الله عنه. يعني أبو مسعود البدري اعتزل كذلك القتال. محمد بن مسلمة الصحابي الجليل الكبير كذلك اعتزل القتال. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخاف عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك فتنة. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل اعتزل الفتنة واعتزل القتال. عبد الله بن عمر أتاه رجلان في الفتنة، في فتنة، ليس فتنة التي حدثت بين معاوية وعلي رضي الله عنهم، إنما في فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج ابن يشم الثقفي. فقال له الرجلان يا ابن عمر إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم: فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال له: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. الفتنة لما بتيجي على الناس إخواني لا يعرفها عامة الناس، تجد الناس غوغاء، هذا يقول لك نطلع، هذا يقول نقتل، هذا يقول، لا يعرفها إلا العلماء الكبار الذين عندهم بصيرة في الدين. إذا انكشفت الفتنة تبصر كثير من الناس بها. نسأل الله يسترنا وإياكم يا رب العالمين. أقول: ومن هؤلاء السادة الكرام الذين تركوا القتال واعتزلوا القتال أيضا سعد ابن أبي وقاص، الصحابي الجليل سعد رضي الله عنه اعتزل القتال. ومن هؤلاء أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، الصحابي الجليل كذلك، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك عبد الله بن أبو موسى الأشعري يعني لم يقاتل ولكنه اعتزل، ذكرت قبل ذلك أنه قاتل لكن لا، هو اعتزل الفتنة. كذلك عمران بن حسين، أبو هريرة رضي الله عنهم، عبد الله بن سعد بن أبي صرح الصحابي الجليل كذلك، وكذلك صهيب رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك شداد بن أوس، وكذلك أبو أيوب الأنصاري، كل هؤلاء اعتزلوا الفتنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أهبان ابن صيف البصري الصحابي الجليل كذلك، وحنظلة ابن الربيع رضي الله عنهم، وأنس ابن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكم ابن عمرو الغفاري. ويا إخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال أهل العلم يلتحق به هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتبغي، يعني تقاتل الفئة البغية. ثم كذلك قطاع الطرق، لقول الله تعالى، يعني شوية بلطجية، شوية مفسدين في الأرض يقومون يقطعون على نص طريقهم، فهؤلاء يقاتلون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. كذلك من عمل قوم لوط، مر معنى الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وكذلك الساحر، على رأي عدد من الصحابة يقتل الساحر. فيقول إخواني: الفتنة رضي الله عن الصحابة، قال، اسمع لهذا الأثر العظيم، أبو أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين، قال: لما حدثت الفتنة كان عدد الصحابة 10,000، كان 10,000 عدد الصحابة وقت حدوث الفتنة بين علي ومعاوية. قال: لم يحضر منهم 40 رجلا، قال لم يحضر منهم 40 رجل، وهذه إسنادها صحيح في جامع معمر ابن راشد. وعبد الله بن أحمد بن حنبل روى عن أبيه، عن إسماعيل بن علي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر منها 100، بل لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 30. وعندنا كلام يعني كبير جدا أيضا، حضر القتال رضي الله عنه، أما جلهم اعتزلوا وتركوا، والباقي من أتباع من التابعين. ولذلك الطائفتان مسلمتان، لأنك تجد في كتب الشيعة وكلامهم الآن وعلى الانترنت شيء عظيم، أعوذ بالله من الحقد والبغضاء لأمير من معاوية ومن كان معه، وتكفيرهم علانية. ربنا سماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكذلك حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد عن الحسن رضي الله عنه ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين عظيمتين. بين فئتين إيه؟ ما قال فئة كافرة وفئة مسلمة، بين فئتين من المسلمين عظيمتين. والحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره. وحديث جابر أيضا نفس المعنى إن ابني هذا سيد وليصلح الله تعالى بي بين فئتين من المسلمين رضي الله عنه وارضاه. وأما الطائفة التي على الحق فلا شك أنها هي طائفة علي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث صحيح مسلم وغيره. وحديث أبي سعيد كذلك تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين. وكذلك حديث يعني هنا يعني عند من أخذ بالاعتزال في إذا هاجت الفتنة عمل بعدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله يخيفهم ويخيفونه. والحديث المسند وهو حديث صحيح لغيره. كذلك محمد بن مسلم الذي اعتزل الفتنة قال رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك إلى أعظم صخرة في الحرة فاضرب بها، اضرب بها السيف حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. ففعلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه الطبراني في المعجم الأوسط وقال الهيثم رجال ثقات. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى سيفا لمحمد بن مسلمة رواية أخرى وقال جاهد بهذا في سبيل الله فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجر ثم ادخل بيتك فكن حلسا ملقى حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. رواه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله ثقات. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال أن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة أرسل إليه فجيء به فقال يا محمد ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال يا أبا الحسن دفع إلي ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال قاتل به ما قتل العدو فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة فإذا به رضي الله عنه يرضى عنه رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة اعتزل كذلك الفتنة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه، فمن وجد فيها ملجاء أو معاذا فليعذ به. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وأبو موسى رضي الله عنه الذي اعتزل الفتنة كذلك قال صلى الله عليه وسلم كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، يعني في الفتنة، والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كخير ابن آدم، كالخير من ابن آدم، وكونوا فيها كالخير من ابن آدم. ابن آدم اللي قتل ده يا إخواني كان هو أقوى من القاتل، لكنه ماذا قال؟ كما حكى الله عنه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وكونوا فيها كالخير من ابن آدم. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح لغيره. جرير بن عبد الله كذلك اعتزل الطائفتين، أرسل إلي علي رضي الله عنه فقال له يا جرير نعم ما رأيت من مفارقتك معاوية، وإني أنزلك بمنزلة رسول الله التي أنزلك إياه. يعني الرسول عمل إيه؟ كان الرسول أرسل جرير إلى قومه، أرسله إلى قومه، فرد عليه جرير قال إن رسول الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت دماؤهم وأموالهم، لذا فأنا لا أقاتل من يقول لا إله إلا الله. شو إزاي الناس دي سلمت، سلم لها دينها. رغم أننا نذكر ونقول الحق لا شك ومع علي رضي الله عنه، وكذلك لا نقول إن معاوية قتل كما ذكرنا، لا، إنما معاوية رضي الله عنه خرج يقاتل لأنه كان يطلب بدم عثمان، وهو كان ولي الدم ابن عمه، وقال لعلي أسلم إلي، أرسل إليه. سنسمع الآن إذا كان في وقت إن شاء الله تعالى سنذكره. أرسل إلى علي، جاءوا إلى معاوية قالوا أأنت أمير مثل علي أم أنك ماذا ترى؟ قال لا، حاشا لله، هو أحق بهذا الأمر مني، ولكن قتل عثمان ظلما وأنا ولي دمه، فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أول من يبايع من أهل الشام. وعلي رضي الله عنه كان الخوارج تفرقوا في الجيش وأثاروا فتنة عظيمة، يعني كان يرى أن ينتظر وقتا حتى يمكنه أن يتمكن منهم ويجمعهم ويأتي بهم، ولكن كان قدرا مقدورا فحدثت هذه الفتنة العظيمة. أيضا أيها الأحبة الكرام، أوبان ابن صيفي قال لما جاء علي بن أبي طالب البصرة دخل على أهبان فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. فدعا جاريته فقال يا جاري أخرجي سيفي، فأخرجته فسل منه قدر الشبر، يعني طلع منه قدر الشبر، فإذا هو خشب رضي الله عنه، فقال إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمك عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك به. قال لا حاجة لي فيه، فاعتزل رضي الله عنه، اعتزلوا. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا عجب، عبد الله بن عمرو بن العاص حضر معركة من المعارك، صفين أظنها صفين، ولكن لم يقاتل ولم يرفع سيفا، وكان يقول مالي ولصفين، ويبكي بكاء عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا به قال له معاوية وما لك معنا؟ يعني أنت بتندم على على على على حضور صفين وأنت معنا؟ فقال له إن رسول الله، شو الأدب، شو الأدب، أي نعم صفين، قال إن رسول الله قال لي أطع أباك ما دام حيا، ولكن والله ما رفعت سيفا ولا أقتل مسلما. يحضر معهم القتال، يبقى معهم ليه؟ يريد دي رسالة توصل لكل شاب. كم أبوك يأمرك أيها الشاب، وكم أمك تأمرك بطاعة الله ولا تطيع، تأمرك بمباح بحاجة الله أو لحاجة الله بيك ولا تطيع ولا تسمع، ولا تسمع ولا تستجيب. هذا رسول الله يقول لعبد الله بن عمر، يعني قال له ذلك ليش؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج، عفوا، عمرو بن العاص زوج ابنه امرأة نسيبة من قريش، جميلة من أجمل نساء العرب، وكان عبد الله بن عمرو من رهبان الصحابة، من علمائهم ورهبانهم، يصوم كل يوم، يختم القرآن كل يوم مرة، ويقيم الليل كله. فعبد الله عمرو بن العاص راح اشتكى للنبي، يا رسول الله رأيت العم عبد الله زوجته كذا وهو حاله كذا معرض عنها، يعني مشغول بالعبادة، ما فيش في ذهني لا زوجة ولا. فقال له يا عبد الله، لما جاء قال أطع أباك ما دام حيا، أطع أباك، خذ أباك، أطع أباك على طول سمعا وطاعا لكلام النبي لي، أطع أباك أطاعه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال بينما نحن عند رسول الله حول رسول الله إذا ذكر الفتنة أو ذكرت عنده الفتنة فقلت يا رسول كيف أفعل جعلني الله فداك. ده عبد الله بن عمرو. قال يا ابن عمرو إلزم بيتك واملك عليك لسانك. هو حديث حسن أخرج أبو داود والنسائي في عمل يوم والليلة. أيها الأحبة الكرام، يعني بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى. غدا نكمل بعض الآثار المهمة جدا يعني عن هذه الواقعة، وأيضا نتعرض بإذن الله تعالى لفكر الخوارج حتى نتبصر بديننا، وحتى نكون على بينة من أمرنا. ونسأل الله عز وجل يهدينا سواء السبيل ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.